وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. وقفنا معكم أيها الإخوة والأخوات في شرح هذا الكتاب المبارك صحيح الإمام البخاري على الحديث 277، وكنا بدأنا شرحه ثم انقطع لأجل دخول وقت الصلاة. فهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله تعالى عنه إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. دخل علي على فاطمة فغاضبها يوما، ثم خرج فاضطجع إلى الجدار في المسجد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد، كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: اذهب. فقال رسول الله لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال: هو ذا مضطجع في الجدار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول: قم اجلس يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. حديث أورده البخاري في باب نوم الرجال في المسجد، وباب التكني بأبي تراب وإن كان له كنية أخرى، وباب القائلة في المسجد، وباب مناقب علي رضي الله عنه. تم الكلام في أول هذا الحديث في شرحه، وأن وقوع المشاكل في البيوت وما شابه ذلك هذا أمر طبيعي ولا يدل على سوء الرجل أو سوء المرأة. فهذا علي رضي الله تعالى عنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتربى في بيته، وزوج ابنته وابن عمه ورابع الخلفاء الراشدين ومن العشرة المبشرين بالجنة، وهو من هو في عقله وشجاعته وما شابه ذلك، ومع ذلك يقع بينه وبين فاطمة رضي الله تعالى عنها ما يقع بين الرجل وامرأته من خلاف. وفاطمة رضي الله تعالى عنها أيضا سيدة نساء أهل الجنة، وهي أيضا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتربت في بيته، ومع ذلك يقع بينها وبين زوجها ما يقع بين الأسر في العموم في البيوت من اختلاف وجهات النظر وما شابه ذلك. لكن القضية ليست في وقوع الخلاف، القضية ما هي الأشياء التي تتبع هذا الخلاف. يعني إذا وقع الخلاف ما هي الخطوة الثانية؟ الخطوة الأولى هي وقوع الخلاف، هذا أمر طبيعي، لكن الكلام ما هي الخطوة الثانية التي تتبعه؟ هل يتبعه زيادة الخلاف ونقل الكلام إلى الآخرين ودخولهم ربما فيه وما شابه ذلك، أم أن الأمر ينتهي سريعا؟ وتقدم معنا بعض الأمثلة حول بعض المشاكل التي وقعت في يعني سواء من النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نسائه، أو كذلك بعض الأمور التي وقعت عند السلف رحمهم الله تعالى، وكيف أنهم يستطيعون أن يحلوها بسرعة. مثل ما قال إمام أحمد رحمه الله، قال: يرحم الله أم عبد الله، لما توفيت قال: يرحم الله أم عبد الله، لبثنا 20 سنة ما اختلفنا في شيء. فقيل له: كيف يعني 20 سنة ما اختلفتم في شيء؟ فقال: كانت إذا غضبت راضيتها، وإذا غضبت راضتني. يعني إذا أنا حدث مني مشكلة وربما غضبت راضتني، وبالعكس وإذا هي حدث منها مشكلة وغضبت راضيتها. فلذلك قطعوا الخلاف من أوله. ذكرنا كيف أن علي رضي الله تعالى عنه لما وقعت المشكلة خرج من البيت، وهذا أيضا تصرف جيد. أحيانا إذا وقعت المشكلة بين الزوج والزوجة وشعر أنه يغضب وهي تغضب، وأن بقاءه أمامها يزيده غضبا ويزيدها غضبا أيضا، فمن المصلحة أحيانا أن يخرج يعني لمدة نصف يوم أو نحو ذلك حتى يخف غضبه ويخف غضبها. ولذلك علي رضي الله عنه وقعت المشكلة في وقت ليس وقت خروج من البيت. يعني لو وقعت المشكلة بعد العصر ممكن طلع من البيت، أصلا الناس بعد العصر يخرجون من بيوتهم، لا خله نازل وزيدوه من عندكم، يخرجون أساسا من بيوتهم الناس بعد العصر أو بعد الفجر. لكن وقت القيلولة في الغالب أن الناس لا يخرجون من البيت بل يأوون إلى بيوتهم، وكان نظامهم في السابق يعني يصلون الفجر ثم يخرجون إلى حاجاتهم، هذا إلى مزرعته وهذا إلى غنمه وهذا إلى إجارته أو إلى تجارته أو إلى بنائه ونحو ذلك. ثم قبل الظهر بقليل إذا اشتد الحر وصار له يشتغل مثلا 4 أو 5 ساعات أو 6 ساعات متواصلة من بعد الفجر إلى قبل الظهر بساعة أو ساعة ونصف واشتد الحر، عندها يقيلون يأتون إلى البيت ويرتاح الواحد ويتغدى أحيانا قبل الصلاة أيضا، ثم إذا صلى خرج يكون قد خفت الشمس ومالت فيخرج لإنهاء بقية أعماله. فعلي رضي الله عنه خرج أيضا في وقت لم يعتد الناس على الخروج فيه، فخرج في وقت القائلة وقت شدة الحر، وهو الوقت الذي ذكره الله تعالى لما ذكر قصة موسى عليه السلام لما قال جل وعلا: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان إلى آخر الآيات. قالوا دخل موسى عليه السلام المدينة قبيل الظهر يعني قبيل الزوال لما أوى الناس إلى بيوتهم من شدة الحر، فعلي رضي الله عنه خرج في وقت من البيت، أصلا هذا الوقت الناس يأون إلى بيوتهم فلماذا تخرج، ومع ذلك خرج لأجل أن يقطع الخلاف وأن لا تزيد المغاضبة، لأنه وهو جالس في البيت ربما يتذكر شيئا فيتكلم، فتتذكر زوجته شيئا آخر وتتكلم ونحو ذلك، لكن إذا تفرق يعني انصرف الشيطان عنهما وصار الشيطان يوسوس لكل واحد ربما وهو منفرد. فعلي رضي الله عنه وقع بينه وبين امرأته شيء تقول: فغاضبني فلم يقل عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل فاطمة قال: أين ابن عمك؟ وذكرنا أيضا أن دخول والد الزوجة في بيت ابنته من غير إذن زوجها أمر جائز إذا كانت تعلم وهو يعلم أنه لا يعني لا يغضب لذلك، إذا كان يعلم الإنسان يطرق بيت بنته ويدخل عندها ويشرب شاي وقهوة ويجلس وهو يعلم أن زوجها لا يغضبه ذلك فهذا لا بأس، وإلا الأصل ما يدخل الواحد بيت الآخر إلا يستأذن من صاحب البيت، هذا الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حجة الوداع الوصية بالنساء وذكر حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج ذكر من ضمن حقوق الزوج على الزوجة قال: ولا يوطئن فرشكم إلا من ترضونه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني ما تدخل المرأة للبيت إلا اللي يوافق عليه زوجها، لو قال لها مثلا جارتك هذه صاحبة مشاكل وما تدخل البيت إلا يصير مشكلة بعدها أرجوك لا تدخل بيتي مرة ثانية، لا يجوز المرأة أن تدخل هذه المرأة إلى البيت. وكذلك إذا كان هناك من مثلا يفسد بيته سواء من حتى لو من أهلها شعر أن أختها تفسد البيت وتفسد عليه امرأته فقال: لا أسمح لأختك بالدخول مثلا ونحو ذلك، أو لا أسمح لجارتك أو لصديقتك وما شابه ذلك، فشرعا لا يجوز لها أن تأذن لهم بالدخول، وهم أيضا لا يجوز لهم أن يدخلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ودخل إلى بيت علي لأنه يعلم أن علي يسره ذلك، يعلم أن علي يسره ذلك، وبالتالي أقبل عليه الصلاة والسلام ودخل إلى بيت ابنته. يقول فلم يجد عليا فقال: أين ابن عمك؟ وهذا فيه نوع من التلطف، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ في وجه ابنته وفي طريقة كلامها أن في الموضوع شيء، وهذا أمر واقع، يعني الأب الذي ربى هذه البنت منذ صغرها وتعود على ملامحها وتعود على أحاسيسها هذا يعلم في الغالب من نظرته إلى وجهها إلى وجه ابنته أو إلى وجه زوجته أو إلى وجه ابنه أو صديقه، أحيانا يقول: وجهك اليوم متغير، أنت ضايق صدرك من شيء، بخلاف الشخص البعيد عنك الذي لا يعرفك جيدا، لكن الشخص اللي يعرفك جيدا يعرف من نظرات عينك شيء، مثل ما قال: عيناك قد دلت عيني، عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها، والعين تعلم من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. الإنسان بنظراته إلى عين اللي أمامه وتعبيرات وجهه يعلم أنت ضايق صدرك ولا فرحان أو نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل على ابنته، المشكلة ما وقعت إلا قبل قليل، وبالتالي علي رضي الله عنه لا يزال في وقت القائلة هو نايم في المسجد، فرأى وجه ابنته فعلم أن في شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: أين ابن عمك؟ وهذا في نوع من التلطف، كأنه يقول يعني ما يليق أن يقع بينكم الخلاف وأنتم قرائب لبعض أقارب وبينكم رحم، قال: أين ابن عمك؟ وفيه أيضا جواز أنك تقول فلان ابن عمي ولو لم يكن ابن عم لزم، يعني مثلا لما أحيانا مثلا أذهب مع شخص مثلا من نفس العائلة إلى مكان ما فيقول لي ما شاء الله من هذا، فقول هذا ابن عمي، مع أنه ربما يكون بيني وبينه من يعني يمكن ابن عمي من الجد الرابع أو الخامس أحيانا إذا كانت الأسرة كبيرة، لكن لأنه من نفس العائلة ومن نفس الأسرة فيقول ابن عمي، لكن عند التحقيق ويقال ابن عمك ابن عمك فتقول لا، مثلا جده ابن عم جدي أو جده ابن عم أمي ونحو ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن عليا ليس ابن أخيه وبالتالي يكون ابن عم فاطمة مباشرة، وإنما هو ابن عمه هو عليه الصلاة والسلام، علي ابن أبي طالب، فهو في الحقيقة بالنسبة لفاطمة ابن عم أبيها، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لها: أين ابن عمك؟ من باب التلطف معها. قالت: في المسجد كان بيني وبين في المسجد كان بيني وبينه شيء فغاضبني. فهي كأنها تبرر ليش طالع للمسجد في غير وقت صلاة في المسجد، فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم سيقول لها: في المسجد، ما الذي أخرجه إلى المسجد في وقت القائلة؟ فهي سابقت أن يسأل هذا السؤال، كأنها تقول: ما يحتاج تسألني ليش طالع للمسجد، ترى فيه سبب. ما هو السبب؟ كان بيني وبينه شيء. وفيه أيضا أدب الفتاة العاقلة أنها ما نقلت القصة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالت أصلا هو كذا وفعل كذا وقال لي كذا بيني وبينه مشكلة وزعل وطلع. وفيه أيضا أدب النبي صلى الله عليه وسلم ما حقق معها، ما قال: طيب إيش المشكلة ممكن أعرفها؟ لأنه يعلم لو كانت المشكلة كبيرة لبلغته، لو كانت المشكلة كبيرة لبلغته، يعني لو في البيت حصل شيء أو ما شابه ذلك، أو لو حصل ضرب نحوه سيرى آثاره، لكنه يعلم أنه ربما شيء مما يقع بين الرجل وامرأته لا يحق لأحد أن يدخل في هذه الخصوصيات، لا يحق لأحد أن يدخل في هذه الخصوصيات، لأن أحيانا قد تغاضب المرأة زوجها في أشياء لا تريد أن تخبر بها الآخرين، أمور تتعلق بالفراش دعاها إلى الفراش فأبت فغاضبها، أو تكلم معها بشيء نحو هذه الأمور فغاضبها، فلا يليق الفتاة أنها تشرح أشياء خاصة بينها وبين زوجها. ولذلك ذكرت كلاما عاما، قالت: والله صار بيني وبين الشيء وغضبني، وقع بيني وبينه شيء فغضبني فلم يقل عندي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالها: طيب إيش الشيء ممكن أدخل في الموضوع ممكن أحله، لا، لم يدقق عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأيضا نقل هذا الكلام إلى الأب يعطي أحيانا صورة غير جيدة عن الزوج، وكذلك الزوج لا ينبغي إذا كان عند أمه أو أخواته أنه يبدأ يفضح بعض الأمور الخاصة عند زوجته، يبدأ يقول: والله اليوم فلانة حصل بينه وبينها مشكلة، فتقول أمه: ما هذه المشكلة؟ والله فعلت كذا، ولماذا تفعل كذا؟ طيب أعطنا، وماذا فعلت أنت لما هي فعلت؟ لا يليق بالمرء أن يحدث بهذه الأمور، يبقى البيت له أسراره. إذا كانت فاطمة وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هي تكلمت ولا هو طلب منها تتكلم، انتهى الموضوع مباشرة، فكيف بغيرهما وبيوت الأخرى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أن يعني يحل المشكلة سريعا، ودائما المشكلة إذا حلت سريعا تنتهي، لكن إذا تركت تبدأ تتراكم عليها الأمور كما يتراكم الغبار والتراب على الأثاث الراكد أو على السيارة الواقفة، إذا تركت المشكلة. ولذلك حل المشكلة سريعا ينهيها، فأراد صلى الله عليه وسلم ينهي الموضوع مباشرة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني علي رجل عاقل وسيحل مشكلته بنفسه، وأيضا هذه فاطمة، أو أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، أحل المشكلة على طول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. لم يذكر في الشروح من هو هذا الإنسان، قيل بلال وقيل غير بلال، لأن بلال في الغالب يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غيره لكن لم يوضح في الحديث. وأيضا لم يوضح هنا هل كان هذا الإنسان داخلا في البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه كان خارج البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للإنسان وهو خارج البيت اذهب وابحث عنه، لأن بيوتهم أصلا كانت عبارة عن غرفة واحدة، فهو أصلا وهو في البيت يستطيع أن يسمع اللي في الخارج واللي في الخارج يسمعونه. وتعلمون حديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فمر نفر من اليهود في خارج يمشون في الطريق فقالوا السلام عليكم يا محمد، وهو في البيت كيف سمعهم؟ سمعهم لأن بعض البيت كان مسقوفا وبعض البيت غير مسقوف، وبالتالي اللي في الشارع يسمع في البيت، ولو رفع أهل البيت صوتهم لسمعهم اللي في الشارع. ليست مثل بيوتنا اليوم مغلقة والجدران في الغالب يكون فيها أحيانا عازل للحرارة أو للصوت أو نحوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان معه، وفي الغالب أن هذا الإنسان يكون خارج البيت ما دخل على فاطمة، فقال اذهب فانظر أين هو، يعني أين علي، هل هو في بيت فلان ولا في السوق أم أنه في المسجد. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. الرجل أصلا توقع أن الناس إذا يعني في هذه القائلة لن يزور بعضهم بعضا، والأسواق أيضا لا تشتغل في وقت الحر، الناس أووا إلى بيوتهم، فأين سيذهب؟ يذهب للمسجد في الغالب. قال هو في المسجد راكد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه، يعني خرج إلى المسجد، فقال هو ذا مضطجع في الجدار. وفي رواية الطبراني وجده مضطجعا في فيء الجدار، يعني في ظل الجدار. وفيه أيضا إباحة النوم في المسجد عند الحاجة حتى لغير الفقير، حتى لغير الفقير، يعني كان أهل الصفة فقراء ويبيتون في المسجد، وعلي رضي الله تعالى عنه لم يكن فقيرا ومع ذلك احتاج أن يبيت في المسجد فبات. وفيه أيضا كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على إرضاء علي رضي الله عنه، يعني كأنه يقول هذا صهرنا، هذا نسيبنا، لا ينبغي أن ندعه هكذا غضبان، وينه، نبحث عنه حتى نراضيه. وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من عقل والد الزوجة دائما. يعني في الغالب أن الزوجة خاصة في أوائل الزواج قد يقع بينها وبين زوجها ما يقع بين الزوجين من مشاكل، خاصة السنة الأولى ونحو ذلك، ويكونان أيضا خبرتهما في الحياة أقل. فإذا كان الأب يعني العاقل جاء وأشعر الزوج أنك كريم عندنا وأنك لك مقامك ونحن ما نرضى عليك أنك تزعل ونحو ذلك، هذا يزداد الزوج إكراما لابنتك، لأنه يعلم أنك تكرمه لأنه زوج بنتك، وبالتالي يزداد إكراما لهذه البنت التي يعامله أهلها هذه المعاملة الرائعة. أما إذا رأى الزوج من أهل زوجته التعامل السيء ونحو ذلك، هذا ينعكس على البنت نفسها ويقول ما رأيت من أهلك إلا الشر والتعامل السيء والمشاكل ونحو ذلك. لكن إذا كان أهلها يكرمونه ويتلطفون معه علم أن هذا الإكرام بسبب هذه الزوجة، وأن هذه الزوجة عليه بركة وخير، وبالتالي يزداد تعامله معها حسنا ولطفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكرمه يريد الآن يرضي عليا، ما يريد أن يقول خلاص يأذن الظهر بعد شوي وأرى علي وأحل المشكلة، لا، الآن أنهي الموضوع معه. قال هو ذا مضطجع في الجدار. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قد سقط رداؤه، يعني وجد عليا قد سقط رداؤه عن شقه. كانوا يلبسون كما تعلمون الإزار والرداء، فهو مع التقلب أثناء النوم سقط الرداء عن شقه فانكشف ظهره وكتفه، والمسجد تراب والتصق التراب به، وهو نائم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عليا نائما والتراب ملتصق به، فجعل صلى الله عليه وسلم يحرك التراب، فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول قم اجلس يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. وفيه أيضا هنا ممازحة الشخص الغاضب، إذا كنت تعلم أن ممازحتك لا تزيده غضبا، يعني أحيانا بعض الناس ربما يكون غاضبا على شيء يستحق الغضب، مثلا جاء شخص وجد ابنه مثلا قد مثلا سكب ماء على الكمبيوتر، والكمبيوتر فيه ملفات مهمة وفي أشياء أو نحو ذلك، أو كسر جواله فغضب، كيف تتركون الجوال، كيف تتركون الولد؟ فعنده واحد أراد يمازحه، لا هنا ما يصلح المزاح، هو هنا الموضوع يحتاج فعلا إلى تهدئة، لأن الخطأ واضح، بل يقال لا أعصابك وإن شاء الله وهد أعصابك، هذا طفل ولا يفهم ونحو ذلك. لكن إذا كان الموضوع يمكن فيه المزاح مع الغاضب فلا بأس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا جاء بعدما انتهى ربما ثلاثة أربعة الغضب، علي رضي الله عنه خرج ونام، ولو كان الإنسان غضبان شديد الغضب ما استطاع أن ينام، لكن لأن النوم يحتاج إلى سكون وراحة حتى يستطيع الإنسان أن ينام، ولذلك تجد الإنسان اللي مضطرب أو خائف أو كذا ما يستطيع ينام، لكن كونه نائم دليل أن الموضوع عند علي رضي الله عنه خف كثيرا، وأن الغضب وثورة الغضب قد خفت أو زالت، فالآن الوضع يحتمل المزاح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني مازحه وهو في مثل هذا الحال، وهذا يدل أيضا على خلق عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا في هذا الحديث جواز التكنية بغير الولد. علي رضي الله عنه اسمه أبو الحسن، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا تراب، وهذا لا بأس به، لا بأس به مثلا في أن يكني الإنسان غيره بكنية يرضاها، إما على سبيل الملاطفة أو نحو ذلك، هذا لا بأس به. وفيه أيضا أن المزاح من الرجل الفاضل العظيم لا يقلل هيبته، النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه ومع ذلك ما يقلل هذا هيبته، بل يزيده عليه الصلاة والسلام حبا في قلوبهم وقربا منهم. فالإنسان اللي يقول لك لا والله أنا ما أمزح، أو أحيانا يقول لك مثلا في سير بعض القادة مثلا السابقين أو بعض السلف الزهاد يقول لك مثلا ولم يرى مبتسما قط، والمشكلة أن المترجم الذي يترجم له يقول هذه العبارة على سبيل المدح له، لم يرى مبتسما قط، طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم، وفي أحاديث كثيرة تبسم وبعضها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ومازح عليه الصلاة والسلام امرأة عجوزا وقال الجنة ما يدخلها عجوز، ومازح امرأة جاءت تشتكي إليه من زوجها يعني، ومازح صغيرا وقال له يا أبا عمير ما فعل النغير، وضحك عليه الصلاة والسلام على نعمان في قصصه المتعددة. فليس مدحا للشخص أن يقال والله يا أخي هذا ما يضحك أبد، صدق عم عمره ابتسم. أو لما بعض السلف يمدح، لما بعض المترجمين يمدح بعض العباد من السلف ويقول لم يرى مبتسما قط أو لم يرى ضاحكا قط ونحو ذلك، هذا لا يليق. ومثل ما ذكروا مثلا في ترجمة مثلا صلاح الدين أو نور الدين زنكي أو نحو ذلك، وقيل له مثلا لما لا تبتسم، فقال كيف أبتسم والقدس مثلا كذا وكذا مغتصبة أو فلسطين وكذا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم مع أصحابه لما هاجر إلى المدينة، وأصحابه الآخرون بعضهم لا يزال مأسورا في مكة، وربما يقع عليهم من العذاب والفتنة في دينهم ما يقع، ومع ذلك يبتسم عليه الصلاة والسلام ويسابق عائشة لما كانوا راجعين من سفر أو غزوة ونحو ذلك. فلا يمدح الشخص أن يقال والله هذا ما يبتسم، ولا هذا ما يمزح تصدق، ولا هذا كذا، لا لا لا لا يمدح بهذا، بل الإنسان المعتدل اللي يدعو للجد مجالا ويدعو للمزاح مجالا ويدعو للغضب مجالا وللحلم مجالا، إذا قيل حلم قل فللحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل ونحو ذلك، فالإنسان يطالب بشيء من هذا، إنما المنهي عنه المبالغة في الشيء، المبالغة في الحزن، المبالغة في الضحك، المبالغة في التبسم، المبالغة في العبوس، المبالغة في الشيء، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، إنما الاعتدال يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الاعتدال والتوسط هو الأمر الشرعي المطلوب. وإذا نظرت في حال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن تبحث عن أحاديث ضحك فيها وجدت، إن شئت أن تبحث عن أحاديث مزح فيها وجدت، إن شئت أن تبحث عن أحاديث تبسم فيها وجدت، إن شئت تبحث عن أحاديث غضب فيها وجدت أيضا. هذا يدل على أن كان يعني معتدلا عليه الصلاة والسلام في خلقه وفي تعامله، كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فمزاحه عليه الصلاة والسلام مع علي هذا كان يحتاج أن يمزح معه ليبين له، كأنه يقول له يا علي ترى أنا عرفت الموضوع وأنا غير غضبان عليك عشان وقع مشكلة بينك وبين بنتي، بل أنا لا أزال راضيا ودليل رضاي أني أمزح معك. لأن علي أول ما يفتح عينه ويرى والد زوجته هو اللي يوقظه من النوم سيقول في نفسه طيب هو الآن زعلان مني ولا هو في صف بنته أم هو في صفي أنا، ما يدري علي أنت يعني أنت أبو زوجتي ماذا ستقول لي الآن. فهو عليه الصلاة والسلام كونه يمزح معه كأنه يطمن علي، يقول ترى أنا غير زعلان وترى الموضوع يسير وسهل وكذا. فهذا من يعني من دلالات مزاحه. وفيه أيضا الرفق بالصهر، إذا زوجت بنتك لأحد اكسبه وارفق به وكن كريما معه، وصار كأنه واحد من عيالك الآن، أسرار بيتك في الغالب يعرفها وقصصك وحوادثك ونحو ذلك، هو دخل في البيت خلاص صار ولدكم. فإكرام الصهر وعدم معاتبته لما يقع منه مع زوجته، ليس كل ما حصل مشكلة حتى لو جاءت بنتك وقالت لك يا أبي فعل كذا وكذا لا تكن مستعجلا، ما هو على طول ترفع السماعة وتقول يا أخي الله يهديك أنا كم مرة قلت لك لا تفعل كذا ولا تسوي كذا، بل أجزم أحيانا ربما تأتي الفتاة البنت غضبانة إلى بيت أهلها العصر، وربما تجد الأب يغضب ويتصل بزوجها مثلا ليعاتبه أو نحو ذلك ويكون جواله مقفل، ثم يقول له يرسل له رسالة أرجو الاتصال بي عاجلا، ثم يتصل ذلك الزوج في الليل، فتجد أن الأب قد سكن روعه وغضبه وفكر وقال والله ما له داعي أحدث مشكلة عشان قضية تافهة أصلا اللي وقعت، رفض يوديها ولا يجيبها ولا قال لها كلمة كذا وهو غضبان ولا. فإذا اتصل الزوج وقال نعم يا عم ماذا تريد، تجد أنه يغير الموضوع، قال والله كان قصدي أسلم عليك بس، سلم عليه وأنت تقول اتصل عاجلا، وش السلام المهم جدا يعني اللي كان لازم يحصل العصر. فالمقصود من هذا أنه يحاول أن لا يدخل في الموضوع بينهما إلا ما اضطررتم إليه. ولا تستعجل في حل المشاكل، ترى كثير من الفتيات إذا جاءت إلى أبيها استعملت العاطفة في إثارة حفيظة الأب وغضبه ليفزع معها ويكون معها على زوجها، بينما الأب لو أنه تركد وتأنى ربما لو جلس 3-4 ساعات تغير الموضوع. وهذا ترى حاصل. كم من إنسان أحيانا يغضب من إنسان ويكتب له رسالة شديدة ثم تضع مثلا إرسال سواء في الواتس أب ولا في الرسالة العادية، ثم بعد 4-5 ساعات تفتح الواتس وتجد الرسالة لم ترسل. أليس في أحيان كثيرة إما تقول بلاش إرسال أو تعدل فيها، أليس صحيحا؟ بلى، لأن الإنسان وقت الغضب يفكر بربع عقله، لكن إذا ذهب الغضب فكر بعقله كله ووازن الأمور وأخذها بالهدوء ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى الرجل الذي قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب والرجل يردد مرارا وهو عليه الصلاة والسلام يكرر عليه يقول له لا تغضب، أنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن الغضب طريق لكثير من المشاكل والشرور. وفيه أيضا في هذا الحديث أخيرا التعريض لعلي بالرجوع إلى بيته، فكونه يقول له قم يا أبا تراب، أقوم وين أروح، أين أقوم، أين أذهب، يعني طبيعي اذهب إلى بيتك. فهو عليه الصلاة والسلام كأنه يقول ما يحتاج أحل المشكلة وأطول يا علي، قم يا أبا تراب قم. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، وبالتالي معناه أن علي بيقف، قم يا أبا تراب. فإذا قام علي أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد خلاص قم اطلع من المسجد، وبالتالي يذهب علي إلى بيته. المصنف رحمه الله ذكره في مناقب علي رضي الله عنه، وهو بلا شك أنه من مناقبه في عقله في التعامل مع المشاكل التي تقع في بيته. وتهدئته للأمور وذهابه إلى البيت إلى المسجد كما تقدم. وفيه أيضا من مناقبه أن علي رضي الله عنه قدر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلع في الحال يحل مشكلة علي، هذا يدلك على قدره رضي الله تعالى عنه. والأحاديث عموما في فضل علي رضي الله عنه كثيرة. الحديث الذي بعده الحديث 278، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. الحديث أورده البخاري في باب نوم الرجال في المسجد. قوله رضي الله تعالى عن رأيت 70 من أهل الصفة، من أهل الصفة، دليل أن أهل الصفة كانوا أكثر من 70، وهم بالمناسبة كانوا يزيدون وينقصون. وأهل الصفة في الأصل هم قوم يدخلون في الإسلام ثم يجيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون في الإسلام، فإذا جاءوا ودخلوا في الإسلام لا يستطيعون العودة إلى أهلهم لأن أهلهم كفار ويؤذونهم، وبالتالي ما لهم إلا الجلوس في المدينة، ولم يكن في المدينة بيوت تجعل لأبناء السبيل، ما في إلا المسجد نجلس فيه. فلما كثر العدد، وأكيد أن أهل الصفة عنده يعني عنده أغراض خاصة به، وإن لم تكن ملابس كثيرة وكذا، لكن أكيد كل واحد معه حاجات قليلة، فجعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام صفة في المسجد، يعني مثل العريش في المسجد، جعل لهم مظلة يجلسون فيها. فكان من جاء ودخل في الإسلام إن كان ذا مال فاستطاع أن يبني بيتا أو نحوه فلا بأس، لكن الأكثر ما كانوا من أهل الأموال، فكانوا يجلسون في هذا الظل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له عناية بهم. وبالمناسبة أهل الصفة ترى ما كانوا مجموعة شحادين، ولم يذكر أبدا أن أحد من أهل الصفة كان يجلس عند باب المسجد وينتظر هكذا أن يتصدق عليه الناس، لا، ولم يذكر أبدا ولا حديث. حتى ما وقع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة ما كان من أهل الصفة عموما، لكن ما وقع منه يوما لما قال: جعت يوما فقعدت في طريقهم وهم خارجون، فمر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته جهلا بها، إنما سألته ليستتبعني عشان يقول لي تفضل معي، فأجابني ومضى. لاحظ ما قال يا عمر أطعمني ولا، إنما عرض له. ثم مر به أبو بكر كذلك، ثم مر به النبي عليه الصلاة والسلام فعرف ما في وجهه فمضى به لبيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته صدقة بعث بها إلى أهل الصفة، وإذا جاءته هدية أشركهم فيها. لو جاء واحد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام بإناء من لبن، بعث عليه الصلاة والسلام إلى أهل الصفة: تعالوا اشربوا، كما في حديث أبي هريرة في البخاري لما شرب الجميع من إناء واحد عند النبي عليه الصلاة والسلام، وإن جاءه تمر إن جاءه كذا فيبعث بها إليهم. وأيضا أهل الصفة ما بقوا طوال الإسلام إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا، لما وسع الله على المسلمين وصار عندهم مال ونحو ذلك، وتوقفت الحروب مع الآخرين، وصار المسلمون بإمكانهم الذهاب للتجارة والرجوع ونحو ذلك، خلاص أهل الصفة أنفسهم صار عندهم مجالات للعمل، وبالتالي لم يذكر أن أهل الصفة بقوا أهل الصفة إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نقول: وفي عهد أبي بكر قال أهل الصفة، أصلا في عهد أبي بكر خلاص ما في أهل الصفة. ولما يأتيك واحد اليوم يقول لك: أنا والله بجلس في المسجد، أتعبد في هذا المسجد ولا أخرج منه، ما هم أهل الصفة كانوا كذلك، نقول: يا أخي أهل الصفة يختلفون عنك. أهل الصفة أولا ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا في المسجد ولا تغادروا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليهم بجلوسهم في المسجد، وإلا لجلس أبو بكر وعمر، تركوا بيوتهم وجلسوا أيضا. وأيضا لم يستمر أهل الصفة طويلا، إنما فقط في أوائل الإسلام، ثم بعد ذلك خلاص صار عندهم بيوت وتزوجوا، ولما فتحت البلدان ذهبوا إلى البلدان يدعون الناس إلى الله ويعلمونهم ونحو ذلك. وزد على ذلك أيضا أهل الصفة ما كانوا في المسجد جلوسا فقط عبادة وحضور دروس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يحتطبون في النهار، يذهبون في النهار ويحتطبون، ثم يعودون في الليل ويصلون، بمعنى أنهم كانوا يكفون أنفسهم، ما كانوا جالسين هكذا يقولون والله اليوم من سيتصدق علينا غدا، اليوم من سيتصدق علينا عشاء، لا، ما كانوا يفعلون ذلك. يطلع ويحتطب ويذهب بالحطب إلى السوق ويبيعه، وربما زاد معه مال ويتصدق به وهو من أهل الصفة. دل ذلك على أنهم كانوا يعني عزيزين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى لأصحابه يكونوا مجموعة من السؤال والشحادين وكذا، لا، كان عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، ويقول لا تسأل الناس شيئا. كان يربي أصحابه أن يكونوا أعزة، لكن أهل الصفة لهم حالهم ولهم ظرفهم الذي عاشوا فترة، ثم تحسن وضع الإسلام بعد ذلك. يقول رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، بمعنى كأنه يقول ما في أحد منهم عليه لبس كامل. اللبس الكامل نحن اليوم مثلا، اللبس الكامل أن يلبس الرجل مثلا ثوبا مثلا، وبعض البلدان يلبس فوقه طاقية، يلبس فوقه غترة، يلبس فوقه كذا، تعتبرها اللبس هذا مكتمل مثلا. هم كان اللبس الكامل عندهم إزار ورداء، إزار ورداء. فكان الرجل إذا ولو لبس عمامة فهو أكمل بالنسبة إليهم، إذا اعتم هو أكمل، لكن ما يتيسر لك قماش يضع عمامة أيضا، الواحد ما يكاد يجد إلا قطعة قماش واحدة، فكان يضعها إزارا، مثل قصة الرجل الذي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال الرجل، رجل من القوم، قال يا رسول الله زوجنيها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فما تصدقها؟ فنظر الرجل تلفت وتذكر ما عنده شيء، فقال أصدقها إزاري، أعطيها إزاري صداقا يعني مهرا. يقول أنس راوي الحديث ولم يكن عليه رداء، يعني من شدة الفقر الرجل ما يملك منها الدنيا إلا قطعة قماش واحدة فجعلها إزارا. فيقول أنس الرجل ما عليه رداء، ولا كان قال أعطيها ردائي ويبقى الإزار يستر به عورته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أعطيتها إزارك بقيت من غير إزار، طيب أعطيتها إزارك وهي باعته مثلا بدرهمين واعتبرت هذا مهرها، مهرها، طيب أنت كيف بتطلع للناس ما تبقى من غير إزار، التمس ولو خاتمة من حديد إلى آخره. فيقول هنا أبو هريرة وهو يصف حال أهل الصفة، يقول ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء. الإزار هو ما يربط يجعل على السر وإلى الأسفل، الوزار يعني المعروف، وإما كساء، الكساء قطعة قماش مثل الرداء يلبسها من الخلف ويلفها على نفسه، ويكون تحتها ما في شيء، ترى يكون تحتها ما في شيء، ولم يكن عندهم أصلا فلوس يلبسون سراويل. أنا أتكلم عن يعني عن مرحلة مر بها الناس عموما، ليس فقط المسلمون، أصلا أهل المدينة هكذا كان حالهم. يعني حتى ما يقول واحد والله يا أخي المسلمين في السابق كانوا فقراء، ليس المسلمين في السابق فقراء، الناس فقراء أصلا. يعني هل معنى هذا أن أهل المدينة كانوا قبل عندهم إزار ورداء وسراويل وعمام فلما أسلموا ذهب عنهم هذا؟ لا، لكن أصلا هذا كان طبيعة البلد، طبيعة البلد في حاجة شديدة أصلا. ولذلك كان أحدهم، بل النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر، لما نهى عن الاحتباء يوم الجمعة، ذكر بعض الفقهاء قالوا لأنه إذا احتبى أحدهم إذا رفع ركبتيه إلى بطنه وضمها بيديه انكشفت عورته، ما كان عليهم، ما كانوا يلبسون سراويل أصلا. ولذلك هنا في الحديث يقول أنس ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء. الإزار معروف هو الذي يلبس في الأسفل من السرة إلى الأسفل ويستر المرء، والكساء كانوا يجعلونه مثل العباءة، يعني يلبسونها من الخلف ويربطونها عند العنق حتى ما تقع من الخلف. ولذلك قال فمنها اللي هو الكساء ما يبلغ نصف الساقين، منها ما يبلغ نصف الساقين، وهذه تكون مغطية للكتف إلى الأسفل، منها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، هذه اللي هو الكساء. طيب الكساء هو لبسه من الخلف، ولن يكون هذا الكساء مثلا مترين ثلاثة واسع بحيث انه يلفه بكل راحة، لا اصلا القماش ايضا قليل. ولذلك ماذا قال هنا؟ قال فيجمعه بيده كراهية ان ترى عورته. الكساء يضعه من الخلف ويمسكه من قدام بيدينه كراهية انه وهو يمشي يرى احد عورته، لان الكساء ينفتح كراهية ان ترى عورته. البخاري أورد هذا الحديث في هذا الباب أو في هذا الكتاب، كتاب الصلاة، ليتكلم عن حكم النوم في المسجد، لأن أهل الصفة كانوا في المسجد. والنوم في المسجد كما تقدم معنا على قسمين، إما أن يكون لحاجة عارضة، واحد مثلا ماسك الطريق رايح مكة وقف في مسجد وصلى ونام قليلا ومضى ما عليه بأس، شخص مثلا معتكف وصلى وأصلا معتكف ونام في المسجد ما في بأس، شخص صلى مثلا الظهر ونام قليلا، أو شخص بكر إلى صلاة الجمعة جاء من الساعة 7 مثلا صباحا ثم غلبه النوم فرجع في آخر المسجد ونام ساعة مثلا، النوم العارض لا بأس به، هذا النوع الأول من النوم ولا كراهة فيه. النوع الثاني أن يتخذ المسجد مبيتا ومقيلا، يصبح الواحد عادة كل ظهر يروح ينام في المسجد أو كل ليل يذهب وينام في المسجد ونحو ذلك، فيكون المسجد هو بيته تقريبا. فيعني أكثر أهل العلم كرهوا ذلك، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لما بال الأعرابي في المسجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام المساجد ما بنيت لحاجاتكم العادية، نوم وقضاء حاجة، إنما بنيت للصلاة والذكر. وفعلا هذا أمر واقع، لو فتح الباب للناس وصارت المساجد مفتوحة 24 ساعة لدخلت المسجد ورأيت هنا رجل نائم معه ربما طفلان، وهنا ثياب معلقة، وهنا ربما حاجات، وهنا بطانيات على جنب، وربما تغيرت رائحة المسجد أيضا. تعرف يعني الإنسان قد يحدث في المسجد مع طول جلوسه، وربما كان فيه عرق أو بعض ثيابه المستعملة وضعها دون أن يغسلها. ليس كل الناس يتعامل مع المسجد بتعامل يعني فيه نوع من التبجيل والتطهير والاحترام ونحو ذلك. ولذلك قال أهل العلم النوم العارض مثلا للمسافر، للعابر السبيل، للغريب ونحو ذلك، هذا لا بأس به. أما النوم أن يتخذه الإنسان مبيتا ومقيلا ومسكنا فلا، إن المساجد لم تبنى لهذا. ولم يذكر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة كانوا يبيتون في المسجد إلا من كان لحاجة، مثل ما تقدم مثلا لما قال عبد الله بن عمر وكنت شابا أعزب أبيت في المسجد، يعني ما كان البيت مناسب للمبيت فكان ما عنده مكان للمسجد فيأتي إليه. أما النوم في المسجد من غير حاجة فلا. الحديث الذي بعده الحديث 279، وهو حديث جابر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما أن أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل. هذا الحديث جاء في رواية أخرى عند غير البخاري أنهم في رجوعهم من تبوك، أنهم في رجوعهم من تبوك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأصحابه يعلم شوقهم إلى أهلهم، فكان وهم راجعون معه 30,000 في تبوك. أنتم تعلمون أعظم عدد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوتين، غزوة لم يلق فيها قتالا وغزوة لقي فيها قتالا. الغزوة الأولى فيها 30,000 وهي غزوة تبوك، لكنه لم يلق قتالا عليه الصلاة والسلام. الغزوة الثانية حنين، وحنين لقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قتالا وفيها 12,000. أما تبوك فهو لم يلق قتالا وإنما خرج لأنه بلغه عليه الصلاة والسلام أن الروم قد جمعوا له جمعا لغزو المدينة، فخرج عليه الصلاة والسلام يلقاهم قبل أن يأتوا إلى المدينة، خرج من المدينة إلى تبوك. ولما علمت الروم بمخرجه وأنه جمع 30,000 تراجعوا ورجعوا إلى ديارهم. ولبث عليه الصلاة والسلام 3 أشهر في تبوك، وهي التي حصل فيها قصة كعب بن مالك، حديث المخلفين 3 إلى آخره. فهذه أكثر عدد اللي هي 30,000 اللي حصل فيها قتال 12,000 اللي هي معركة حنين، وهذه اللي أنزل الله تعالى فيها: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين، إلى آخر الحديث في هذا، إلى آخر الآيات في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان راجعا، ولأن معه 30,000 ما يستطيع يسرع، فهو يعلم من بعض الصحابة يقدر يسرع يسبقهم مثلا ربما بيوم ولا يومين بعد، لأنه لن يلتزم بالجمع. أنتم تنزلون تطبخون، أنا ما يحتاج أطبخ، أنا بأكل تمر وأنا ماشي. تنزلون تنامون، أنا ما يحتاج أنام، أنا بأستعجل، ونحو ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام يعلم أن بعضهم قد اشتاق إلى أهله، إلى زوجته، إلى والديه، إلى أبنائه، فقال لهم من رحمته: قال: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل. قال جابر: فكنت على جمل سفال قطوف. السفال هو بطيء المشي، والقطوف سيء المشي، ضيق الخطوة، يعني ليست خطوته طويلة واسعة حيث أنه يمشي بسرعة، لا، يعني لا هو اللي يمشي بسرعة ولا هو اللي خطوته واسعة، فهو تفال قطوف، بطيء المشي وسيء المشي، ضيق الخطوة. وفيه أيضا قول الشاعر يقول: ألفت العصا وابتزني الشيب وانتهت لداتي وأودى كل لهو ومقصدي، وظلت أزج النفس وهي بطيئة إلى اللهو، زجي بالثفال المقيد. يقول: صرت أدفع نفسي كما يدفع الجمل الثفال اللي هو بطيء المشي ومقيد بعد. يقول: وهي بطيئة إلى اللهو، زجي بالثفال المقيد. فالثفال القطوف سيء المشي. إنما هو في آخر القوم، يقول: صاير أنا في آخر الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ماشي والصحابة سبقوني، وأنا يا الله الجمل هذا ما هو راضي يمشي معي، فتعجلت عليه، بدأت أضربه، أريد أتقدم، فأبطأ بي جملي وأعيا، تعب وبطأ أكثر وأكثر، فلحقني راكب من خلفي، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: جابر؟ قلت: نعم. قال: ما شأنك؟ يعني لماذا أنت متأخر عن الناس سبقوك؟ قلت: إني على جمل سفال، فأبطأ علي جملي وأعيا، فتخلفت، ولذلك أنا متأخر. فقال: أمعك قضيب، يعني عصا؟ قلت: نعم. قال: أعطنيه. فنزل يحجنه بمحجنه، المحجن هو العصا، فضربه فزجره. نزل عليه الصلاة والسلام من بعيره وضرب الجمل وزجره، يعني امشي ونحو ذلك من عبارات الزجر التي تدل على العتاب، فزجره. وفيه أيضا جواز ضرب الدابة لإصلاحها، وتكلمنا سابقا لما النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الدواب، ذكرنا بأن كان بعض الخيول مضمرة، وذكرنا المضمرة كانوا يطعمونها ثم يدخلونها في بيت أياما ويضعون عليها الكساء حتى تعرق وكذا فيشتد لحمها، طيب هذا في نوع تعذيب لها وجوع، لكن هذا لإصلاحها وقوتها وقوة عضلاتها. فهنا إذا كان لإصلاح الدابة لا بأس، لكن لا يجوز أن يضربها هكذا من غير، يعني من غير أن يقصد الإصلاح. وكذلك لا يجوز ضربها على الوجه كما تعلمون، ولا وسمها على الوجه. قال: فنخس بعيري بعنزة كانت معه. العنزة العصا الصغيرة. نخس يعني طعن البعير، ثم قال لي: اركب. يعني البعير من شدة الإعياء أناخ جلس، فقال: اركب. قال: فركبته، فلقد رأيته، يعني من شدة السرعة، أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الجمل لما قام بدأ يركض، والنبي عليه الصلاة والسلام بجانبي، والجمل يميل إليه من شدة السرعة، يعني انطلق الجمل. فسار بعيري كأحسن ما أنت راء من الإبل، فكان من ذلك المكان من أول القوم، سبق الناس البعير والنبي عليه الصلاة والسلام معه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كيف ترى بعيرك؟ ها كيف البعير؟ قلت: بخير قد أصابته بركتك. وجابر الآن فرحان أن هذا البعير الآن صار يسرع، ولله الحمد الآن أنا إذا أردت أني أستقي عليه الماء، أردت أني أحتطب، أردت خلاص، بعيري اللي كان مريض نسيته الآن، خلاص الآن هذا بعير قوي وجلد ويتحمل. قلت: بخير قد أصابته بركتك. فقال: بعني، بعني إياه، بعني بعيرك. جابر الآن فرحان بهذا البعير اللي صار يسرع وذهب عنه إعياؤه وتفاله وقطوفه. يقول: فاستحييت، استحييت أرد النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: بل هو لك يا رسول الله. أصلا البعير أنا يعني ما كنت أظن أنه ينفعني من شدة إعيائه، فالحمد لله ببركتك يا رسول الله صلحت أموره، هو لك هدية، هو لك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بعنيه. في رواية غير البخاري أن جابرا قال: سمه يا رسول الله. فقال: بدرهم. قلت: يا رسول الله، جمل بدرهم تغبنني يا رسول الله؟ قال: بدرهمين. قلت: تغبنني يا ما دام المسألة بيع وشراء، لا تغبنني يا رسول الله. قال: بثلاثة دراهم، حتى بلغ به أوقية من ذهب اللي هي 4 دنانير الواردة في الحديث هذا. قال: بل بعنيه وقد أخذته ب4 دنانير. طبعا 4 دنانير تراها ثروة، يعني ليس شيئا عاديا. النبي عليه الصلاة والسلام بعث صحابيا بدينار ليشتري له شاة، فاشترى للنبي عليه الصلاة والسلام بالدينار شاتين. فهو لما يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام 4 دنانير كأنه أعطاه 8 شياه أو 10 شياه، يعني يعتبر شيئا له وزنه عنده. مثل مثلا لو أعطاه اليوم 5000 ولا 6000 ريال. قال: ب4 دنانير فاستثنيت حملانه إلى أهلي. قلت: يعني أنا موافق لكن أشترط أن أبقى على ظهره إلى أن أصل أهلي، ما تقول لي أنزل وأكمل مشيا وخلاص هذا البعير تبعي، لا. فاستثنيت حملانه إلى أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام: ولك ظهره إلى المدينة. وهذا الحديث فيه أيضا فيه جواز الشراء بالدين، أنك تقول لشخص مثلا: خلاص اشتريت منك السيارة مثلا ب20 ألفا أسددك إياها الأسبوع الجاي، هذا جائز. النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطاها 4 دنانير مباشرة، لا، جعلها في الذمة. واستثنى أهل العلم من جواز الشراء بالدين الشخص الذي لا يثق أنه يستطيع أن يسدد. يجد الواحد مثلا يأتي ويقول لك: والله هذه السيارة جيدة وحسنة، بكم تبيعني إياها؟ فتتفاصل معه وتبيع إياها مثلا ب100 ألف، وهو ما يستطيع يدبر ولا 10 آلاف، فيلحقه دين في رقبته ب100 ألف وهو لا يستطيع أن يسد الدين. هذا لا ينبغي له أن يفعله، إلا إذا كان الإنسان يعلم أني إن شاء الله عندي المال، لكن المال عند أهلي ولا في البنك ولا نحو ذلك. 4 دنانير كما ذكرت هي أوقية. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى بالدين أيضا من اليهودي الذي مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عنده، اشترى منه عليه الصلاة والسلام صاعا من شعير لأهله. فقال عليه الصلاة والسلام: ولك ظهره إلى المدينة. قلت: نعم. فبعته إياه. فيه أيضا جواز البيع والشرط، جواز البيع والشرط. ممكن تأتي أنت تقول لي مثلا: أنا أبشتري بيتك، فأقول لك: نعم موافق، لكن أشترط عليك أن أبقى فيه إلى رمضان مثلا، لأني سأنتقل إلى بلدة أخرى أو أبني بيتا أو نحو ذلك. هذا لا بأس به، البيع إذا اشترط شرطا لا يفسد البيع جائز، إذا اشترط شرطا لا يفسد البيع. ولا في كلام لأهل العلم عن البيع والشرط، هذا كلام آخر، لكن إذا كان البيع، إذا كان الشرط لا يؤثر في البيع فلا بأس به. كان يشترط مثلا أنا وياك في مكة وشريت مني سيارتي، فقلت: ما عندي مانع لكن أسلمك إياها في الرياض، لأني أنا سأرجع عليها إلى الرياض، هذا جائز مثلا، أو البيت كما تقدم، أو مثلا اشتريت من إنسان مثلا افرض واحد رأى عليك مثلا رداء وقالك والله بعني اياه، فبعته اياه بعدين قلت لكن ترى اشترط عليك يبقى علي ليومين هذه لاني عندي مثلا خطبة جمعة ولا عندي بحضر زواج او نحو ذلك، هذا لا بأس به اذا كان اشترط الانسان شرطا متوافقا مع البيع ليس فيه مضرة على البائع او على المشتري فلا بأس عليه في هذا. مثل ما جابر قال اشترط حملانه الى المدينة، يظل حاملني الى المدينة. يقول فلما دنونا الى المدينة جعلت ارتحل، ارتحل يعني اضرب جملي ليسرع، ابغى اقرب من المدينة ابغى اسرع. فقال عليه الصلاة والسلام ما يعجلك، اين تريد؟ ليش مستعجل على المدينة؟ قلت يا رسول الله اني حديث عهد بعرس، انا رجل متزوج حديثا منذ 3 أشهر بعيد عن امرأتي فأنا أريد أهلي. فقال أتزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. تزوجت امرأة قد خلا منها، يعني مطلقة، يعني كانت متزوجة وتركها زوجها، إما مطلقة وإما متوفى عنها، يعني خليت تركت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له جابر ذلك عجب، يعني جرت العادة أن الشاب الجديد يتزوج شابة جديدة، يعني البكر يتزوج بكرا في الغالب، ما جرت العادة أن البكر الشاب الذي لم يتزوج من قبل أن يتزوج ثيبا، وإن كان هذا جائز يعني لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان أول زواج له من ثيب، ثيب وأم أولاد أيضا، فإن خديجة رضي الله تعالى عنها قد ولدت بنتين من زوجين سابقين قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فليست المسألة حراما. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من جابر أنك شاب وكذا وتزوجت ثيبا، أكيد في سبب. فقال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، ما لك وللعذارة ولعابها. قلت إن لي 9 أخوات. الآن جابر يبين للنبي عليه الصلاة والسلام إني أنا ما جريت وراء عاطفتي ولا وراء شهوتي، أنا عندي ظروف اجتماعية جعلتني أتزوج ثيبا. قلت إن لي 9 أخوات وإن أبي عبد الله قد توفي، طبعا أبوه استشهد رضي الله تعالى عنه في معركة بدر أو أحد، توفي وترك بنات جواري صغارا، فكرهت أن أتزوج خرقاء مثلهن. الخرقاء ليست السفيهة أو المجنونة، لا، القليلة الخبرة يعني في هذا السياق، ولا قد يقال خرقاء هي السفيهة، لكن في هذا السياق لا يعني أن أخواته كلهن كن مثلا سفيهات أو كذا، لا، لكنه يقصد أنهن صغيرات وقد يكثر بينهن المشاكل، أنا أريد فتاة عاقلة تتحملها البنات وكذا. فما شاء أن يتزوج بنت عمرها مثلا 17 15 18 كذا في مثل سن أخواته وتكثر المشاكل بين البنات وبين زوجة أخيهن. فيقول فكرهت أن أتزوج خرقاء مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فأحببت أن أتزوج امرأة ثيبا قد جربت وخلا منها، يعني جربت الحياة من قبل وخلا منها، يعني طلقت فهي ما ودها تطلق مرة ثانية أيضا، تعلمهن وتؤدبهن وتجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. يعني قصدها أن تصير الزوجة مثل أمهن. ولم أجد حقيقة، يعني بحثت في الشرح لم أجد كلاما عن أم جابر هل كانت موجودة ولا غير موجودة، لأن اللي يتكلم هنا كأنه يتكلم عن بنات أيتام لا لهن أب ولا لهن أم، لأنه يعني يقول هذه تمشطهن وتأدبهن، إذن وين أمهن؟ طيب أين أمك يا جابر إذا هل الزوجة الجديدة ستفعل كل ذلك بأخواتك؟ أين أمك؟ خاصة أن جابر ما كان كبيرا لما توفي أبوه، يعني هو يتكلم الآن حديث جابر في أوائل في شبابه، يعني ربما كان في 20 25، معناه أن أمه لم تتجاوز في الغالب 45 في الغالب، هن كن يتزوجن في سن 15 والـ10 سنوات أحيانا والـ9. طيب معناها أن أمك يا جابر لا تزال شابة، طيب أين هي؟ لكن لم أجد حقيقة من الشراح من تعرض لهذه المسألة، فربما أن أمه كانت متوفية أو أن يعني أن في أي ظرف أو أنها موجودة في البيت، لكن تسع بنات في مشقة رعايتهن، فهو يحتاج إلى من يساعد الأم في ذلك. ولذلك قال تعلمهن، تؤدبهن، تجمعهن، تمشطهن، تقوم عليهن. ذكر بعض الشراح أن اسم هذه المرأة سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية، ذكره ابن سعد أنها سهلة بنت مسعود، وإن كان ليس مهما أن نعرف اسمها في العموم يعني، لكن المقصود أنها امرأة اختارها جابر رضي الله تعالى عنه، وكانت يعني نعم المرأة لأخواته. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فذلك أنت وأهلك، يعني أصلح أنت زوجتك، أنا لا أتدخل بينكم، أصبت بارك الله لك، أما إنك قادم، يعني أنت تروح، فإذا قدمت فالكيس الكيس. الكيس في الأصل هو العقل، ولذلك في الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه لغة صحيح: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني العاقل. وتقول فلان كيس، يعني فلان عاقل، فالكيس العقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن إيش العلاقة؟ يقول له: الآن أنت يا جابر مشتاق لزوجتك، نعم، إذا وصلت فالكيس الكيس، يعني العقل العقل. ذكر بعض الشراح قالوا قصده النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا وطئتها فنوي أن يكون غلاما عاقلا، والصحيح أن المراد هنا بالكيس الوطأ، وكأنه نوع من المزاح من النبي عليه الصلاة والسلام مع جابر في هذا الموضع. توقف الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال له عليه الصلاة والسلام: أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس، يعني هو نوع من الممازحة من النبي عليه الصلاة والسلام لجابر، لأنه يعلم أن الذي يدعوه إلى العجلة إلى أهله شوقه إلى امرأته وإلى فراشها ونحو ذلك، فكأن عليه الصلاة والسلام يعني يلاطفه في مثل هذا الموطن. وفيه أيضا أن ممازحة الرجل للآخر في بالعبارات التي فيها نوع من ذكر هذه الأمور إذا كانت عبارات مؤدبة ونحوه لا بأس فيها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر: ما لك وللعذارى ولعابها، وفي رواية أخرى ولعابها، وهنا يقول لها الكيس الكيس ونحو ذلك. في رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال لجابر: يا جابر، لعلنا إذا رجعنا إلى المدينة أن ننزل في صرار وتسمع بنا امرأتك فتفرش لك النمارق، يعني كأنه يقول يا جابر وإن كنت تزوجت ثيبا إلا أنها عروس، وبالتالي ستضع لك الفراش وتضع النمارق، النمارق اللي هي الوسائط. فقال جابر، هذا في غير رواية البخاري، قال جابر: يا رسول الله، نمارق؟ والله ما عندنا نمارق، يعني أنا من شدة الفقر حتى نمارق ما عندي، نمارق ما عندي، مخاد وسائد. فعندها قال له النبي عليه الصلاة والسلام: بعني جملك، يعني نوى عليه الصلاة والسلام أن يساعد جابر وأن يعطيه مالا، لكنه حرص على أن يعطيه المال بأسلوب مؤدب لطيف، يعني ليس فيه نوع من الإحراج له، يدري أن هذا عنده 9 أخوات وأبوه متوفي رضي الله عنه مستشهد، ويعني والظروف ما يعلم بها إلا الله، وأنت متزوج حديثا وتزوجت ثيبا، حتى وسائد ما عندكم وسائد في البيت. فأراد يساعده، لكن يساعده بأسلوب غير مباشر، مثل ما إنسان مثلا يريد أن يساعد آخر بمال فيعطيه على شكل هدية، أو يأتي ويشتري منه شيئا وأنت لا تحتاجه، تقول له مثلا: والله يا أخي ما شاء الله القلم اللي معك جميل، ودي أشتانا أبحث عن هذا النوع من زمان، وأنت تعلم أن هذا النوع يباع في السوق مثلا على 5 ريال، فتقول: لا والله أنت أخذ قيمته 100 مثلا، وأنت تقصد مساعدته، لا تقصد أن يعني أن تمتلك القلم. هذا أيضا من الأدب في مساعدة المحتاج. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا قدمت فالكيس الكيس. فلما قدمنا وذهبنا لندخل وصلنا المدينة، خلاص ما بيننا وبين المدينة إلا مسافة يسيرة، وذهبنا لندخل، ندخل يعني مباشرة هجوما إن صح التعبير عليها من شدة يعني شوقنا إلى أهلنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل أهله طروقا. الطروق قالوا أن يأتي كهيئة الهاجم من غير علم سابق ولا استئذان، كذا واحد فرضا قال لزوجته: أنا والله بروح أعتمر بجلس يومين، طيب في أمان الله مع السلامة، ثم أقبل في الليل من غير توقع بعد العشاء اللي داخل عليهم، طيب خبرنا أنك جاي، نتهيأ، أغير ملابسي، أنا ربما برائحة المطبخ ولا رائحة عرق، ولا تعرف المرأة لما تكون مع زوجها غير لما تكون المرأة ماخذ راحتها في حياتها، ننظف البيت، علمنا يا أخي أنك جاي حتى نتهيأ احتراما لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يهجم الرجل إذا جاء من سفر أن يهجم على أهله هجوما هكذا، بل يعطيهم خبر، وإن كان الأمر اليوم أسهل، اليوم يستطيع الإنسان يتصل ويقول أنا واصل الساعة كذا أو كذا، لكن هذا كان في السابق. فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، لا تدخلون هكذا مع غروب الشمس، لا انتظروا ساعة ساعتين حتى تدخلوا في الليل بعد العشاء، يعني لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. تمتشط الشعثة المرأة التي ما مشطت شعرها من أيام، ما هم غابوا 3 أشهر بل أكثر، لأن 3 أشهر فترة جلوسهم فقط في تبوك، احسب كم الوقت في الذهاب وكم الوقت في المجيء، فهي امرأة غايب عنها زوجها ربما 4 أشهر، طبيعي ربما شعرها أشعث أو نحو ذلك. فعليه الصلاة والسلام يقول: انتظروا لحد ما يعرف أهل المدينة أننا وصلنا. وعندها المرأة تتزين، تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، والاستحداد هو حلق العانة. قال: إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، إذا طال الغيبة عن أهله فلا يهجم عليهم ليلا. وهذا كما ذكرت ربما اليوم غير يعني غير موجود مسألة الطروق، إلا إذا تعمد الرجل أن يهجم، لكن ممكن الواحد يخبر أهله عبر اتصال أو نحوه أنه قادم. يقول فلما قدم، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام الآن هم وصلوا المدينة خلاص، ومع ذلك يقول وقفوا لا تدخلوا، ماذا نفعل، نجلس هكذا؟ فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صرارا، صرارا هذا موضع في شرق المدينة بينه وبين المسجد النبوي اليوم 6 كيلومتر، يعني قريب يعتبر، ربما يقطعونه على إبلهم فيما لا يزيد عن ساعة أو ساعة ونصف أو أقل ربما بعد. الواحد الحين النشيط يستطيع أن يمشي ربما 6 كيلو في ساعة أو أقل، الآن ما بين الصفا والمروة 0.5 كيلو، فالإنسان أحيانا ينتهي من 3.5 كيلو هذه ربما في 0.5 ساعة، فما بالك 6 كيلو، ليست يعني ليست رقما كبيرا. لكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم ننتظر شوي، ولذلك لما نزلوا صرار أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة خلاص الآن وصلوا أكلوا، يلا كل واحد يدخل الآن مثل ما يريد. فقال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وصل المدينة قبلي، قال وقدمت الغداة فأخبرت خالي ببيع الجمل، جاء جابر وبات في الصباح، في الغداة حدث خاله أنه باع الجمل وفلامني. وبالمناسبة هذا مما يؤيد ربما أن أم جابر ما كانت موجودة، لأنه ما ذكر أمه، ولا الطبيعي أن يقول فحدثت أمي، هذا الطبيعي يعني، لكن قوله فحدثت خالي دليل أن الخال قريب جدا من الأسرة ومن العائلة ومن البنات، ولذلك قال فحدثت خالي فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، يعني كيف تبيع الجمل، أنت ما عندك غيره الآن، لو تريد أن تسافر، أن تريد أن تحتطب، أن ماذا ستفعل بهذا المال؟ فأخبرته بإعياء الجمل، قلت أصلا الجمل كان مريضا ولا يمشي جيدا وأتعبني، والذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام ووكزه إياه، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء ووكزه بالعصا. يقول فغدوت إليه بالبعير، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أراه قال ضحا، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد فدخلت إليه فعلقت الجمل في ناحية البلاط. البلاط تكلم الشراح في معناها كثيرا، وأقرب ما رأيت قول بعضهم أن منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان قريبا منه رخام، جعلوا حوله رخاما، هذا كلام بعض الشراح، جعلوا حوله رخاما، و جاء جابر ودخل بالجمل وجعله قريبا من هذا البلاط، يعني ربطه، ربطه إما في خارج المسجد بحيث أنه يكون يعني ربطه قريبا من المنبر، أو أنه دخل به إلى المسجد، والأقرب أنه في خارج المسجد. فقلت هذا جملك، طبعا وجد النبي عليه الصلاة والسلام عند باب المسجد، جئت ووضعت الجمل قلت هذا جملك، فجعل يطيف بالجمل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدور على الجمل، قال الآن قدمت توك تصل يعني؟ قلت نعم، قال فدع الجمل فادخل فصلي ركعتين، فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن له أوقية، الأوقية هي 4 دنانير، قال يا بلال اقضه وزده، فوزن لي بلال فأرجح لي في الميزان فأعطاني 4 دنانير وزادني قيراطا. أخذ جابر المال، يقول فانطلقت حتى وليت. جابر الآن معه المال ما يدري ماذا يفعل به، أنا أشتري به جملا آخر، أنا أشتري به فرش ونمارق وكذا للبيت، ماذا أفعل بهذا المال الآن؟ الآن ما عندي جمل، الجمل اللي كنت أحتطب عليه وأستقي الماء عليه، يعني الدابة السيارة اللي لي راحت، البيت بدون سيارة الآن، طيب ماذا أفعل؟ فهو الآن فرح بهذا المال وحزين على فراق جمله. يقول فانطلقت حتى وليت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا لي جابرا. ادعوا لي جابرا. فجعل الناس ينادون يا جابر يا جابر. جابر سمع النداء وراءه وأقبل راجعا وهو يقول الآن يرد علي الجمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربما ما أعجبه الجمل، والآن أنا قد يعني أخبرت أني بعت النبي صلى الله عليه وسلم جملي، ورد الجمل ما رد الجمل أكيد لو فيه عيب، يعني ضاق صدره. يقول ولم يكن شيء أبغض إلي منه، يعني من رجوع الجمل، لأن ما يرجعه لو فيه سبب. أكيد النبي صلى الله عليه وسلم دقق في الجمل ورأى أنه ما يصلح برجعه لي. قال لما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال استوفيت الثمن؟ أخذت الفلوس يا جابر؟ قلت نعم. فقال ما كنت لآخذ جملك، خذ جملك فهو مالك ولك ثمنه. وفي رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ المماكسة المكاسرة في السعر، يعني تحاول أنك تنزل السعر مع اللي أمامك. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لجابر لما كانوا في السفر بعني جملك، فقال جابر سمه، قال بدرهم، قال تغبنني، قال بدرهمين، قال تغبنني، قال بثلاثة، تغبنني بأربعة. فوالنبي عليه الصلاة والسلام أصلا كانت نيته أن يعطي جابرا مالا على سبيل المساعدة والهدية، لكنه جعل الجمل هكذا وسيلة لحفظ ماء الوجه عند جابر فقط. فهو يقول عليه الصلاة والسلام أنا أصلا كنت أريد أن أعطيك درهمين ثلاث، أنت اللي لزمت على أربع دنانير، تتوقع أني كنت أماكسك وأنزل في القيمة طمعا في الجمل؟ ألا طمعا أريد أني أعطيك شيئا يسيرا، أنت لزمت لتأخذ كثير. قال أتراني ما كستك لأخذ جملك، رغبة في هالجمل. قال خذ جملك فهو مالك ولك ثمنه. فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم. قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جاملا جابرا أربعة دنانير وزده، يعني أعطه شيئا، وفي رواية ونشا يعني زيادة، أخذ جابر الأربعة دنانير صرفها، والقيراط هذا اللي هو الزيادة التكرم الزائد جعله جابر في جراب ماله مع أمواله. يقول فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله، يعني عنده دنانير عنده دراهم يحطها مع القيراط، يصرف الدراهم ويخلي القيراط باقي رجاء بركة يعني ما أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة، يعني الجراب هذا المال أصابه أهل الشام يوم الحرة. ويوم الحرة هو يوم وقع في خلافة يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية ولاه أبوه معاوية رضي الله عنه، ولاه قبل وفاته وبايعه الناس، فتولى يزيد بعد أبيه. فجاء أهل المدينة، نفروا من أهل المدينة وزاروا يزيدا، فرأوه يعني كما ذكر عدد من المؤرخين ابن كثير وغيره، رأوه يعني سيئا، يعني تاركا للصلاة، شاربا للخمر، كذا وكذا. قال إليه مسلم بن عقبة، ويسميه ابن كثير وغيره مسرف بن عقبة. قالوا وقتل من أهل المدينة مقتله. يقول الإمام مالك قتل يوم الحرة 700 رجل، وقال بعضهم قتل 1000، وقيل قتل 3 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن كانوا موجودين، يعني والله أعلم بالصواب. لكن يوم الحرة يوم معلوم ومشهور في التاريخ، و يعني وهو الذي يعني جعل كثيرا من الأئمة يتكلمون على يزيد بن معاوية ويذمونه لما وقع من يوم الحرة. ويوم الحرة ثابت، وذكره ابن كثير وغيره من أئمة التاريخ. لكن ما وقع من زيادات كثيرة في استباحة العذارى، وأنهم قتلوا أكثر من 1000 بكر ونحو ذلك، يعني زاد بعض المؤرخين من غير أهل السنة زادوا قصصا كثيرة مؤلمة حول هذا الموضوع. نحن لا نمدح يزيد بن معاوية ولا يعني نثني عليه، نعلم أنه وقع في هذا الخطأ الجسيم الكبير العظيم وهذه الجريمة النكراء، لكن وهي بلا شك جريمة نكراء وعظيمة ويذم لأجل فعلها يوم الحرة، لكن الزيادات التي والقصص التي تركب على هذه هذا الأمر هو الذي يعني ننكره. مثل ما نتكلم مثلا عن استشهاد الحسين رضي الله تعالى عنه، استشهاد الحسين رضي الله تعالى عنه له قصة مؤلمة لكن زيد فيها زيادات كثيرة، فيقول لك بعضهم مثلا ما رفع حجر في ذلك اليوم إلا وجد تحته دم، ولا طار طير في السماء في ذلك الحين وأمطرت السماء دما، ويعطونك زيادات كثيرة لم تحدث في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تحدث في وفاة أبي بكر ولا في وفاة عمر ولا في وفاة علي، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي بناء على أثر السم الذي سمته به يهود في خيبر، فهو عليه الصلاة والسلام توفي شهيدا، وأبو بكر مات موتا عاديا، عمر رضي الله تعالى عنه أيضا استشهد في المحراب طعن، وعلي رضي الله تعالى عنه أيضا طعن وهو في المسجد داخل يصلي الفجر بالناس. فمع ذلك مع صلاح رسول الله عليه الصلاة والسلام ونبوته وهو سيد ولد آدم لم يحصل ما ذكر من بعض الروايات الأخرى في من يعني استشهد بعده عليه الصلاة والسلام، أن الأرض تحت كل حجر دم وأن السماء أمطرت دما ونحو ذلك. فالمقصود أن القصة ثابتة، مثلا استشهاد الحسين رضي الله عنه أو موقعة الحرة، لكن الكلام عن الزيادات التي تقع حولها والدش الذي يحصل، الآلام التي تدخل لأجل ذم فلان أو فلان أو تعظيم فلان أو نحوه، هذا الذي ينكره أهل السنة. وإلا فيزيد بن معاوية كما تقدم لا يمدح وارتكب هذه الجريمة النكراء، وسيلقى الله تعالى بها، ليس هو أول ظالم في التاريخ، سيلقى، ما هو فرعون كان يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم، فيعني سيلقى الله تعالى بها، وكلهم عند الله جل وعلا مجتمعين. طبعا موقعة الحرة أنا جمعت فيها كلاما طويلا لكن ما أريد أشغلكم به، يعني ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لأصحابه، مثلا ذكر ابن كثير هذا وإن كان يحتاج إلى ثبوت يعني، وأنه عليه الصلاة والسلام حذر منها بعض أصحابه وأنه مر بها وتكلم نحوه، لكن أكثرها غير ثابت. اللي ثابت ما ذكرته لكم من يعني وقوع القتل في المدينة ونحوه، ونسأل الله تعالى وكلهم يعني فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. صلى الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، اجعلنا ممن يسمعون قال فيتبعون أحسنه، ويزيدنا وإياكم علما وهدنا وتوفيقا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.